قل للمليحة في الخمار الأسود، قل للمليحة، قل للمليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك المتعبي؟ قل للمليحة في الخمار الأسود، في الخمار الأسود، قل للمليحة، قل للمليحة، قل للمليحة، قل للمليحة، قل للمليحة في الخمار الأسود، قد كان شمر للصلاة قد كان شمر للصلاة قد كان شمر للصلاة ثيابه، لما وقفت له بباب المسجد قد كان شمر للصلاة، قد كان شمر للصلاة، قد كان شمر للصلاة ثيابه، لما وقفت له بباب المسجد قد كان ينوي للصلاة بهاء، حتى خطرت له بباب المسجد، حتى خطرت له بباب المسجد. متوكلاً متضرعاً للمنقذ، يا طالباً منه الشفاعة في غد، قل للمليحة في الخمار الأسود، يا طالباً منه الشفاعة في غد. الأسود ماذا فعلت بناسك بناسك بناسك ماذا فعلت بناسك متعبدي. لا تقتليه لا تقتليه لا